من ذلك أيضا صلاة العشاء والغداء في جماعة. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة، وصلاة الغداة في جماعة تعدل عمرة. وهذا رواه مسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لرجل: أكورك إلى المسجد أحب إلي من غزوتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.